بقي عندي نحو أسبوع. فلما ذكر أخونا أبا الحسن قلت هذا أولى بأن يستجاب لدعوته، ولذلك فأنا مسرور جدا مسرور جدا، لأنني كما قلت مرارا سنشد عضدك بأخيك، نحن هنا وأنت هناك ويعاون أحدنا الآخر ولو المسافات البعيدة إن شاء الله. وأهلا وسهلا ومرحبا، الله بكم، الله يحفظكم من كل سوء، اللهم آمين، وينفعنا بعلمكم، الله يسلمك، الله يجزيكم.